السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه، وبينات أي دلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المنافي للعمى المخالف للغي إيه. والرشد المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للناس، هدى نعم هدى للمتقين، نعم لأن عندنا هدى للناس، هدى للمتقين. الوقف في الآية لا ريب، وقف بعضهم على قوله لا ريب، ثم قال فيه، قرأ فيه هدى للناس، ومنهم من وقف على قوله لا ريب فيه هدى للناس، هدى للمتقين، نعم ماسكين على آياتنا. فالوقف على لا ريب معروف عند أهل العلم، ويكون الابتداء من قوله فيه هدى للمتقين، والثاني القول الوقف عند جمع من القراء عند قوله لا ريب فيه، ثم يستأنف يقول هدى للمتقين، وهو الموافق لما عندنا هدى للناس. وفرق من حيث المعنى أن يكون كله هدى للناس أو هدى للمتقين، وبين أن يكون فيه هدى للمتقين من حيث المعنى. ولذلك المرجح في الوقف أن يقال لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، ثم يقال هدى للمتقين كما هنا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كيف تسبب هنا أنه هدى للناس وبعض الناس يقرأ ولا يهتدي؟ نعم، بعض الناس يقرأ ولا يهتدي، كيف تسبب هنا أنه هدى للناس؟ هدى للناس بلا شك ولا ريب في هذا، لكن بعض الناس يأتيه الهدى ولا يقبله، يرد. نعم. ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقد روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال إلا شهر رمضان ولا يقال رمضان. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي وسعيد هو المقبري عن أبي هريرة قال لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا شهر رمضان. لكنه ورد في الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره: من صام رمضان، من قام رمضان، إلى آخر، في أحاديث كثيرة جدا. ولذا ترجم الإمام البخاري بقوله باب يقال رمضان، يعني من غير إضافة شهر إليه. نعم. قال ابن أبي حاتم وقد روي عن مجاهد ومحمد بن كعب نحو ذلك، ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت. قلت أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن المدني إمام المغازي والسير، ولكن فيه ضعف، وقد رواه ابنه محمد عنه فجعله مرفوعا عن أبي هريرة، وقد أنكره عليه الحافظ ابن عدي وهو جدير بالإنكار، فإنه متروك وقد وهم في رفع هذا الحديث. وقد انتصر البخاري رحمه الله في كتابه لهذا فقال: باب يقال رمضان. وساق أحاديث في ذلك، منها: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ونحو ذلك. أبو معشر نجيح ابن عبد الرحمن سندي ولا سعودي؟ ها، خلي المدني عندك، المدني مكتوب في الكتاب، لكن اللي ما هو عندك، أنا نبي اللي ما هو عندكم، كل اللي عندكم تقرون، كلكم تجاوزين مرحلة القراءة. عبد الله هو سندي ولا سعدي؟ تعرفه؟ ها، سندي، نجيح ابن عبد الرحمن السندي، نعم، هو معروف مضعف عند أهل العلم، نجيح مضعف. فيه أبو معشر ثاني، شو اسمه؟ أبو معشر البراء بتشديد الراء، هو البراء. لماذا؟ كان يبري السهام، كان يبري السهام، نعم. وقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا إجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيما في البلد حتى دخل شهر حين رمضان. حين دخل الشهر، لأن حتى غاية، يعني مقيم في البلد حتى دخل الشهر ثم سافر، ها؟ عندنا حتى لا يصلح. حين، نعم، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما، أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه. ولما حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر أن يفطر بشرط القضاء، فقال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، معناه: ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه، أو كان على سفر أي في حالة السفر، فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام. ولهذا قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض والسفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح، تيسيرا عليكم ورحمة بكم. وها هنا مسائل تتعلق بها. إنما قال الله فعدة من أيام أخر، ولم يذكر غير ذلك، وهذا في البخاري وعن أبي هريرة وجمع من أهل العلم، والأكثر على أنه إذا أخره إلى رمضان آخر أنه مع القضاء يفتي. كلهم ما فيه إلا فعدة من أيام أخر، الدرب واحد. نعم. وها هنا مسائل تتعلق بهذه الآية، إحداها، وهذه أهم بالنسبة للأحكام، أحكام الصيام، هذه المسائل مهمة جدا. نعم. أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فليس له الإفطار بعذر السفر، والحالة هذه لقوله قال: فليصم، شهد منكم الشهر، يعني شهد دخول الشهر، فليصمه، يعني حتما، ولا يفطر لأي عذر من الأعذار إذا كان قادرا على الصيام، إلا ما يتعلق بالحيض والنفاس. نعم. فليس له الإفطار بعذر السفر، والحالة هذه لقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم،

عن أيوب. إيه. حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي نافع ابن معدي كرب ببغداد قال حدثني أبي ابن ناء أو أبي مضبوط عندنا أبي قال حدثني أبي بن نافع حدثني أبي نافع بن معدي كرب قال كنت أنا وعائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آية أجيب دعوة الداعي إذا دعان قال يا ربي مسألة عائشة فهبط جبريل فقال الله يقرئك السلام هذا عبدي الصالح بالنية الصادقة وقلبه نقي يقول يا رب فأقول لبيك فأقضي حاجته. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى ابن مردويه أنه ضعيف جدا. نعم. وقال ابن مردويه وروى ابن مردويه من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أمرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أشهد أنك فرد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنت تبعث من في القبور. وقال الحافظ أبو بكر البزار وحدثنا الحسن بن يحيى الأزدي ومحمد بن يحيى القطري حديث السابق من رواية الكلبي وهو متروك. نعم. وحدثنا الحسن بن يحيى الأزدي ومحمد بن يحيى القطعي قال حدثنا قطعي القطعي قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا صالح المري عن الحسن عن المري حدثنا صالح المري عن الحسن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا ابن آدم واحدة لك وواحدة لي وواحدة فيما بيني وبينك فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا وأما التي لك فما عملت من شيء وفيتكه وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى اجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده. حدثنا أبو محمد المليكي عن عمرو هو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. حديث البزار فيها المرمي عن عانة الحسن لصالح المرمي في أكثر من علة يا أبو عبد الله. في علل. نعم. وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة في سننه حدثنا هشام بن عمار قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن إسحاق بن عبيد الله المدني عن عبيد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال عبيد الله بن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. هل الدعوة عند الفطر قبل الفطر ولا بعده؟ عنده، يعني معه قبله وبعده أثناء عنده يعني. صلى الله عليه وسلم. ظاهر كلامه أنه بعد ما يفطر. شو؟ ظاهر كلام. عنده فطر، مو بعد ما يفطر. يعني يفطر ثم يدعو؟ لا، قبل وبعد أو أثناء وأثناء الفطور. والحديث معروف فيه ضعف. نعم على مريض مسلم. لا، كلها فيها ضعف، وبمجموعها في مثل هذا الموضوع الذي هو الفضائل يعمل به الجمهور. نعم. ها؟ أقول بمثل هذه الأحاديث الضعيفة بمجموعها تدل على أن لها أصل، وإن لم يثبت ثبوتا يقطع العذر والحجة، إلا أن الأئمة الكبار يحتجون بمثل هذا في مثل هذا الموضوع الذي هو الفضائل. ها؟ على رأي الجمهور ما في بأس. أفعال الصحابة. ورد من فعل الصحابة. يا رب. نعم. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء. يقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. طويل جدا، لا تحتاج إلى مثل هذا اليوم، إلى مثل هذا اليوم تحتاج مغرب وعشاء. فما رأيكم؟ شو نحتاج اليوم علشان ننتهي من آيات الصيام؟ هل مناسب الأحد القادم؟ مناسب يا رجال، غد إن شاء الله مضارهم، ما مضارهم يوم إن شاء الله تسبون. سنة أنت الشايب ولا الباقي؟ باقي شباب. ها؟ كله؟ إلى متى؟ اختبارات. ها؟ حنا الكلام على الأحد. إذن الأحد القادم إن شاء الله. إن شاء الله. نكمل التفسير. شيخ صالح، الأذكار الشيخ إذا كانت عن قلب غافل شيخ، هل يحصل ما ترتب عليها من فضائل مثل الدعاء يعني شيخ؟ أثرها ضعيف. كل أثرها ضعيف. نزول القرآن في بيت معمور. شيخ المعروف أنه جبريل عليه السلام يعني يسمع الحديث، يسمع القرآن من الله جل وعلا. يعني محل يعني هل كذلك يعني ينزل في بيت معمور ويسمع؟ يعني يقف الحال عند نزل كل جملة واحدة، سمعه مرة واحدة، وهذا في تأييد المذهب. تكلم مرة واحدة وخلاص. حسن الله الشيخ، هناك إلا الكبير الفاني، في نسخة إلا الكبير الفاني، أيها صح؟ هيكون إلا قرأ اللي قبلها، خلنا نشوف. أما شاء أفطر وأطعم مسكينا ثم نسخت الأولى إلا الكبير الفاني، إن شاء أطعم عن كل يوم إلا شيخ. متكبر بكثير الأشار إليه في الصيام، ما أعرف، كله كتاب الأحكام وله كتب كثيرة.